إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة للموحدين، هذه بشارة للموحدين وليس لجميع أيضا الموحدين تكون البشارة العاجلة في هذا الباب، لكنها بشارة لخواص الموحدين الذين قد وصفهم الله بهذا الوصف. إن الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا بالله جل في علا وحده ولا شريك له، قال ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هي الاستقامة؟ ما يقولون هنا الأصل في هذا الباب هو الاستقامة على طاعة الله جل في علا بالاستمرارية إخلاصا، الاستقامة على طاعة الله جل في علا بالاستمرارية إخلاصا، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، ولكنه قد سدد وقاربه ولم تحصه. الإنسان مهما يكن ما استطيع يعني ما يستطيع أن يصل إلى كمال الأمر في هذا الباب. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا العمل لله وحده لا شريك له واستقاموا على ذلك فإنه تكون لهم البشرى تبشرها الله جل في علاه. روى ابن جرير عن سعيد بن عمر عن سعيد بن عمران قال قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. الله وحمل الإمام أبو بكر رضي الله عنه العام كله على الخاص في هذه المسألة، ولأنها مسألة خطيرة. احنا قلنا بأن النجاة كتبها الله جل في علاه لأهل التوحيد، ولن تدخل الجنة نفس إلا نفس مسلمة موحدة مؤمنة، وكتب الله جل وعلا على الشرك وأهله بالخلود في النيران، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبو بكر الصديق قال في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم الذين لم يشركوا بالله شيئا سبحانه جل في علاه. وأيضا جاء عند ابن جرير من حديث الأسود بن هلال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما تقولون في هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال فقالوا ربنا الله ثم استقاموا من ذنب، فقال لقد حملتموه على غير المحمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يلتفتوا إلى إله غيره، فقال أبو بكر قال ربنا الله ثم استقاموا أي لم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا قال السدي وقال مجاهد وعكرمة أيضا. وهذه مسألة عزيزة أن الإمام أشوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عظم الاستقامة لا تكون إلا بتوحيد الله جل في علاه، عظم الاستقامة لا تكون إلا بتوحيد الله جل في علاه. ولذلك روى أحمد عن سفيان عن عبد الله ابن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم. من قال له أعتصم قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ قال فأخذ رسول الله بطرف لسانه ثم قال هذا. قال أخرجه أيضا مسلم في صحيح والنسائي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، وهذا الأصل فيه كأنه قال كن على التوحيد تنجو، لأن النبي يعني لو كنت مطيعا فإنك ترتقي لقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإن كان عاصيا فإنه يؤوب ويتوب إلى الله. الاستقامة هو أن يرجع عن الذنب إلى الطاعة. قوله تعالى تتنزل، يعني هنا البشرى في هذا الباب، تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد السدي وزيد بن أسلم قال عند الموت، تنزل الملائكة هنا عند الموت، الملائكة لا ينزلون إلا عند الموت، كما قالوا وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وهنا تتنزل عليهم الملائكة بالبشارات، لما يكتبوا كتاب العبد في عليين بالبشارات، ألا تخافوا، ألا تخافوا مما ستقدمون عليه، ستقدمون على رب راض غير غضبان، ستقدمون على جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ستقدمون إلى الحسن بعشر أمثالها، توفون ذلك يوم القيامة. قال ألا تحزنوا، نعم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما ساكون، ولا تحزنوا مما مضى من أفعالكم، ولا تحزنوا مما مضى، ولا تحزنوا مما خلفتم من أهليكم وأولادكم فإن الله يرعاهم. تتنزل الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبالاستقامة كانت البشارة بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبي ذر متهللا فرحا، قال أتاني جبريل آنفا فبشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. قالوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشرونهم بذهاب الشر عنهم وحصول الخير بالنعيم الأبدي السرمدي بجوار رب البرية سبحانه وجل في علاه. جاء في حديث البراء الطويل أن الملائكة تقول للروح المؤمن خرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، كنت تعمرينه، وخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقيل الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. وقال زيد بن أسلم يبشرونهم عند موتي في قبري وحين يبعث. فالمعنى الملائكة تأتيه عند الموت والاحتضار تبشره بالخير، وبعد البعث تأتي الملائكة تبشرهم بأنهم يقبلون على خير عند ربهم. قال تتنزل على عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقول الملائكة المؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياؤكم، يعني في الدنيا قرناءكم في الحياة، أدي نسددكم ونوفقكم ونحفظكم من أمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الملك لما والشيطان لما، فما لمة الملك يعاد بخير وتوفيق خير وتسديد على ذلك والدعاء له. أيضا نحفظونه من أمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. اللهم ارزقنا رب العالمين. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهي النفوس وتقرب العيون أو تقري العيون وتقر به العيون. ولكم فيها ما تدعون، أي مما طلبتم وجدتم، لأن الله جعل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة من جميع ما تختارون، نعم، لما تشتهي النفوس وتقر به العيون. ولكم فيها ما تدعون، أي مهما طلبتم من شيء تجدوه عند الله جل وعلا. فتردوه في التو اللحظة من بين أيديكم نزلا من غفور رحيم. نزلا هنا يعني عطاء وضيافة، فعطاء وانعاما وضيافة من غفور رحيم، قد غفر لكم الذنوب ورحمكم فلم يعجل لكم العقوبة، فكان المقابل الستر المغفرة عدم اللغز، المغفرة والرحمة، المغفرة والرحمة لكم في ذلك. فمن أهل الجنان من يتمتع بجنة ربي الرحمن ويتمتع برضوان الله جل في علاه الرحمن، فإنهم ينعمون حسيا وينعمون معنويا، وهذا كله عند الاستقامة. والاستقامة هنا المقصود بها التوحيد. أرأيت المطلوب الأصيل من الإنسان هو الحفاظ على التوحيد، المطلب الرئيس على الإنسان الذي يمكن ينجو به ويرتقي هو التوحيد. نعم. طيب الفوائد المستنبطة، توحيد الله هو أصل الاستقامة وأسسها وأساسها. توحيد الله جل وعلا خير صديق وقرين الملك للإنسان، فارق الولاء والبراء، فارق الولاء والبراء أصله وأساسه توحيد الله جل وعلا. الملائكة هم أعظم أولياء لبني البشر، والرابط بينهم الطاعة، طاعة توحيد الله. ولكن شوف تكلم عن أهل الكفر وأن كانوا ملة واحدة، ماذا قال الله تعالى؟ قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. لو فيه أسئلة تفضلوا حتى ندخل على سؤال. جزاكم الله خير.